هذه الأبيات الثلاثة كلها ثناء على الله عز وجل. وقد اعتاد المصنفون رحمهم الله أن يبدأوا مصنفاتهم بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القصد الأول هو الله عز وجل، القصد الأول هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الطريق الموصل إلى الله، فكان حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لا ما نقص ضعف، نقول ان كون الانسان يقبل الشيء يتعبد به عرف الحكمة من المعرف، هذا هو المتعبد حقيقة. اما الذي لا يتعبد الا اذا عرف الحكمة فهذا ناقص، لكن معرفة الحكمة قد تزيد الانسان ايمانا، قد تزيد الانسان ايمانا لا شك، اذا عرف اسرار الشريعة وحكمها ازداد رغبة فيها وطمأنينة بها ودفاعا عنها ودعوة اليها. هذا يزداد علم، يزداد علما لا شك، لكن انا اقول ما ليس كل من عرف الحكمه يضعف ايمانه، قد تكون معرفه الحكمه زياده في الايمان وزياده في التعبد ايضا، لكن اصل التعبد الخضوع للشيء سواء عقلت معناها ام لم تعقله. نعم نعم اين من الآية هي. نعم نعم لا ذكرنا أن الحوادث دلالتها حسية عقلية. نعم عن إيش اللي ينبغي؟ كيف لا ينبغي، لكن هناك شيء نعلم أننا لن نصل إلى شيء، مثلا نقض الوضوء بلحم الإبل، كثير من العلماء قال أنها تعبد، عدم الصلاة في الحمام كثير من العلماء قال أنها تعبد، هذه ممكن أن نحاول معرفة الحكمة، لكن الصلاة الأربع هذه لا يمكن، لو حاولنا لن نعلم. محاولة الوصول إلى الحكمة قد تكون كمحاولة الوصول إلى معرفة كيفية صفة الله. مثلاً بعض المتأخرين يذكر في جملة من الأحكام التي ذكر عنها العلماء المتقدمين أنها يعني تعبدية، ومنها يعني بعض صلاة الأربعة أنها يذكر يسرد من العلل والأحكام ومناسبة البلجة ومناسبة الوقت. لا دعنا من توقيتها، لكن كونها أربع ركعات لماذا لم تكن ستا؟ كان يقول يعني أن مثلا العدد هذا يناسب يعني الجو هذا. كيف يناسب الجو؟ هي معناها بشتا نخليها ست والقيد أربع؟ لا، فيها أشياء ما يمكن الحقيقة لأن يعني يكون من باب التعنت محاولة العزة. نعم صحيح التوقيت بخمسة أوقات الفجر مثلا والظهر، هذا قد يجد الإنسان مناسبة، قد يجد الإنسان مناسبة، وقد يجد مناسبة واضحة في بعضها دون بعض، فصلاة العصر مثلا قد لا تستطيع أن تعرف المناسبة، لكن الظهر والمغرب والعشاء والفجر. نعم فيعلم الواجب والمحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الاستدلال على الخالق له طرق غير الحوادث، فحصل